شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. جميل قوي. الله يفتح عليك. صل على النبي. Thank you. Yeah.